بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم. وقلنا فاقتلوا أنفسكم هو بيان للطريقة التي تتم بها توبة بني إسرائيل من جريمتهم الشنيعة، وهي اتخاذهم العجل إلها من دون الله. ولذلك يجوز أن يكون فاقتلوا بدلا من فتوبوا، والبدل مبين ومفسر وموضح. واختلف في كيفية قتل بني إسرائيل أنفسهم، فبعضهم قال فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل عبثة العجل نفسه انتحارا ليكفر عن سيئته الكبيرة وهي شرك بالله، لأن اتخاذ العجل إلها دون الله هو شرك. ولهذا التفسير يكون القاتل والمقتول واحدا، وتكون النفس بمعنى الروح وبمعنى الذات، أي ليقتل كل من عبد العجل منكم نفسه انتحارا، أو ليقتل ذاته وروحه. القول الثاني المقصود بقوله فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، يعني كل بني إسرائيل، ويشمل ذلك من عبدوا العجل ومن لم يعبدوه. قد يقول أن يقتل عبثة العجل، هؤلاء هم الذين ارتكبوا الجريمة المنكرة، لكن لماذا يقتلوا الذين لم يعبدوه؟ قالوا لأن الذين لم يعبدوا العجل اعتزلوا ولم يغيروا المنكر، وكذلك إذا نزلت الفتنة بقوم فإن بلاء هذه الفتنة يشمل الظالم والمظلوم، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا هؤلاء الذين لم يعبدوا العجل ارتكبوا أيضا معصية، وإن كانت دون الشرك بدون شك، وهي أن كان الواجب عليهم أن يغيروا المنكر وأن يقوموا بنصيحة الذين عبدوا العجل وينبئوهم عن خطر هذا الفعل الشنيع، لكنهم سكتوا واعتزلوا، فكان جزاؤهم أن يشملهم القتل، أي ليقتل بعضكم بعضا باختلاط من عبد العجل مع الذين لم يعبدوا العجل. قالوا عندما أمروا بذلك بعضهم تردد عندما يلقى أمامه أباه مثلا أو الوالد يلقى ابنه أو الأخ يقابل أخاه في صف القتال أو عمه أو ابن عمه أو جاره أو قريبه أو صديقه، لا شك أن العوامل العاطفية والروابط من ذوي القربى ومن الجيرة ومن لها تأثير بالنفس، فيحجم الواحد منهم أن يتشجع ويقتل الذي أمامه ممن تربطه به رابطة وآصرة. فقالوا أنزل الله سحابة كثيفة سوداء بحيث لا يرى بعضهم بعضا عندما يتقاتلون، بحيث يتم التقاتل بين الصفين هكذا عفويا، كل من يصادفه يقاتل من يلقاه. هذا رأي. قول آخر: فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل الذين لم يعبدوا العجل من عبدوا العجل. وقالوا إن الذين لم يعبدوا العجل وسلموا من هذه اللعنة يبلغ عددهم 12,000، وبحيث يصف الذين عبدوا العجل ويقابلهم الذين لم يعبدوه، والذي يتولى القتل في هذا الأمر على هذا القول هم الذين لم يعبدوا العجل، والمقتولون هم الذين عبدوا العجل. وقيل إنهم أمروا، أي عبدة العجل، بأن يجلسوا أمام أفنية بيوتهم بحيث يحتبي كل واحد منهم، يجلس جلسة الحبوة وهو أن يضم رجليه ويشدهما بيديه أو بحبل أو بعمامة، وهو مسمى بالحبوة، وقالوا إنها إلا حطام العرب لأن كانوا يستعملونها كالجنار، يعني فيها راحة وفيها اتكاء. وقالوا أمرهم بذلك يوشع بن نون عليه السلام وهو نبي، قالوا بحيث لا يجوز لأحد منكم وتصيبه لعنة الله إن حل حبوته أو عارض قاتله أو اعترض ولو بيد أو برجل، فعلى كل منهم أن يصبر ويتحمل القتل. هذه الآراء قيلت في تفسير فاقتلوا أنفسكم. قد يقول قائل: فاقتلوا أنفسكم، هذا التعبير يفيد أن الإنسان يقتل نفسه وهو يتمشى مع الرأي الأول الذي ذكرناه، أي ليقتل كل من عبد العجل نفسه أن ينتحر. وهذا التعبير موافق لهذا المعنى. لكن بالنسبة للرأي الثاني والرأي الثالث، وهو أن القاتل غير المقتول، فكيف يكون فاقتلوا أنفسكم؟ والذي يقتل لا يقتل نفسه، يقتل من يصادفه أمامه، على القول الأول أو على القول الثاني. فكيف يقال فاقتلوا أنفسكم؟ قالوا في هذا التعبير ما يدل على وحدة الأمة، وأن الأمة التي يجمعها دين واحد وعقيدة واحدة هي كالجسد الواحد، وما يصيب الفرد يصيب أخاه ويصيب الجموع. فالذي يقتل أخاه المسلم أو أخاه من أي ملة اليهود، أمة معها كتاب ولها وجود ولها تاريخ، فإذا توحدها الديانة الواحدة والرسل أيضا الموحدون، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلى آخره من رسل بني إسرائيل عليهم السلام. فإذا رعي أن ما يصيب الأخ من هذه الفئة ومن هذه الأمة كمن أصاب نفسه، وهذا معنى جليل، ونلاحظه حتى في آيات القرآنية تتعلق بالمسلمين: ولا تلمزوا أنفسكم. ليس المقصود أن يلمزوا نفس الإنسان، لا يلمزوا نفسه، ألا يلزم أي لا يلمز المسلم أخاه المسلم. لكن هناك معنى عظيم وراء ولا تلمزوا أنفسكم، وهي أنك أيها المسلم عندما تلزم أخاك فإنك قد لمست نفسك، لأن الذنب سيعود عليك. وكما لا تريد الضرر لنفسك، عليك ألا تحبذ هذا الضرر لأخيك، لأن أخاك هو أنت وأنت هو أخوك. هذا معنى جليل جاء في عدة آيات: لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وكيف هو؟ طبعا الإنسان لا يظن الإنسان يظن بنفسه خيرا، لكن المقصود لا يظن بعضكم ببعض ظن سوء، إنما يظن به ظن خير. نفس الكلام الذي قلنا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. المقصود لا يسلموا على نفسه. إذا دخلت بيوتا فسلموا، فليسلم بعضكم على بعض تحية مباركة طيبة. لكن هناك المعنى الجليل اللطيف، وهو أنك عندما تسلم على أخيك المسلم فإن مردود السلام هو عليك، أنك سلمت على نفسك، لأن من يلقي السلام على أخيه له الأجر في ذلك، فأنت سلمت على نفسك. ومن هذا السلام، هو السلام مقصود به الأخ المقابل، لكن أنت استفدت من هذا، فأنك كأنك سلمت على نفسك، وكانت الاستفادة من هذا السلام راجعة لك بالخير وبالأجر. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، نفس الكلام، أنا تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. فإذن هذا المعنى جليل ويدل على وحدة هذه الأمة ووحدة المشاعر، والحديث المشهور يبين ذلك: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسد واحد. فكما أنت لا ترضى الضرر لنفسك، اجعل أخاك نفسك. وهذا لو طبق لكان معنى جديدا، لكان أيضا يفيد التراحم والتلاطف والمعاملة الحسنة بين المسلمين، بحيث الإنسان لا يؤذي أخاه المسلم، لأن أذية أخيه المسلم هو أذية لنفسه راجعة له. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذلكم ذا اسم إشارة ولا للبعد، والضميركم للخطاب، وهنا حرف وليس اسما، وذا يشار بها إلى المفرد المذكر، فأين المشار إليه؟ المشار إليه عادة يكون هو الأقرب لاسم الإشارة، والمذكوران هنا توبة بني إسرائيل وما تقوم به توبة وهو قتل أنفسهم. إذن فتاب عليكم فتوبوا، عفوا، فتوبوا أو فاقتلوا، ما هو الأقرب؟ فاقتلوا. إذن تكون الإشارة لأقرب المذكور، وهي ذلك أي القتل، وهو مصدر معقول من فاقتلوا، كما أقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. إذن أخذ المصدر من الفعل فاقتلوا وهو الأقرب، وأشير إليه أي القتل، قتل أنفسكم خير عند بارئكم، خير لكم عند بارئكم. ويتجوز أن تكون الإشارة للتوبة وهو مصدر المأخوذ من فتوبوا والقتل، لأن سبق فتوبوا وفاقتلوا أمران. يجوز أن تكون الإشارة إلى المصدرين معا، قد يقال ذا اسم إشارة يشار به إلى المفرد، والتوبة والقتل شيئان، فكيف تكون الإشارة عائدة عليهما؟ لأن الإشارة الاثنين يكون ذانكم أو ذانك أو ذاني حسب المخاطب، لكن قل ذلكم. قالوا يجوز أن تكون الإشارة بالمفرد والمقصود مثنى، وذلك لتلازم الأمرين، لما كانت التوبة مرتبطة بقتل أنفسهم، وأن التوبة لا تحصل إلا بقتل أنفسهم، فكأن الأمرين أمر واحد. واستدلوا بقوله تعالى، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، قال عوان بين ذلك، والمشار إليه اثنان، فارض وبكر، يعني عوامل بين ذلك هي متوسطة بين الفرض وبين النكر. فالمشار إليه اثنان، واسم الإشارة للواحد، فالأمر جائز إذن. لماذا؟ لأن الفرض والبكر هي لشيء واحد وهو البقرة. البقرة نفسها وهي صغيرة وشابة تكون بكرا، عندما تتقدم بها السن تكون فارضا، وهذا شأن الإنسان أيضا. فالصفتان لشيء واحد، ولذلك جازت الإشارة إليهما بالمفرد. أيضا قول الشاعر: إن للخير وللشر مدى، فكلا ذلك وجه وقبل. إن للخير وللشر مدى، فكلا ذلك وجه وقبل. فقال: إن للخير وشر، ثم قال: فكلا، وكلا للاثنين، فقال: فكلا ذلك، ولم يقل فكلا ذينك، فأشار لهما بالمفرد وهما اثنان، لأن الخير دائما مقابل للشر، وإذا قيل خير يعني المقابل للشر، وإذا كان قيل الشر فيعني المقابل خير، ولذلك عملا كأنهما شيء واحد. ذلكم خير لكم، كلمة خير يجوز أن تكون أفعل تفضيل على غير قياس. قياس أفعل التفضيل أن يكون على وزن أفعل أكثر وأعظم وأحسن وأفضل وأعز وأكبر إلى آخره. لكن وردت كلمتان تفيدان أفعل التفضيل على غير قياس، يعني لم يأتي على وزن أفعل: خير وشر. لا يقال أخير إلا في النادر، والنادر لا حكم له، ولا يقال أشر أيضا إلا في النادر. فخير وشر يأتيان أفعل تفضيل على غير قياس، يعني على غير قياس أفعل التفضيل على وزن أفعل. إذا كان خير هنا أفعل تفضيل على غير قياس، وأفعل التفضيل لا بد أن يليه من التي للمفاضلة أو التلميذ المنصوب، لا بد. أنا خير منه، خلقتني من تراب وخلقته من طين، خلقته منه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أبونا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أحب إلى منا، هكذا أنا أعز منك مالا وأكثر نفرا. فمن التفضيلية التي تأتي بعد كل أفعال التفضيل تدل على من المفاضلة، مفضل شيء على شيء، أو أفعل التفضيل يكون بعده تمييز، مثلا: هو خير مقاما، هو خير ثوابا وخير عقبا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهكذا. لكن خير هنا لم تذكر فيها من التي للتفضيل، ولم يأتي بعد أفعل التفضيل على غير قياس تمييز منصوب. كيف تقول انه هذا افعل تفضيل على غير قياس؟ قالوا ان السياق يدل على ان هناك من مفاضله مقدره، لان الخيريه هنا بين التوبه وقتل النفس، وهي افضل على حسب ما يدل عليه القياس من ظلمكم لانفسكم، او هي من عصيانكم او من عبادتكم للعجل. هنا من المفاضله مقدره ويدل عليها السياق، اي ذلكم اي التوبه والقتل لانفسكم خير من معصيتكم، او خيرا من ظلمكم انفسكم، او خير من عبادتكم بالعجل. إذن ومن هذه التي تفيد التفضيل يقرها السياق ومنسجمه مع السياق. الوجه الاخر في كلمه خير ان تكون اسما وليست افعال تفضيل، يعني احد الخيور، الخير المقابل للشر تاتي كثيرا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. ليس هناك خير افعل تفضيل، الخير مفروض معنى الصلاح والاستقامه والامر الطيب والحلال والشيء الشرعي، كل ما يطلق عليه كلمه خير لا علاقه لها بافعل التفضيل. هنا ان تبدوا خيرا او تخفوه اي خير، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. ما تقدم من خير اي عمل الخير. اذن كلمه خير صالحه للوجهين، الوجه الاول ان تكون افعل التفضيل على غير قياس، والوجه الآخر أن تكون اسما أحد الخيور، اسم يدل على شيء صالح، على شيء طيب، على شيء مبارك لا علاقة له بأفعال التفضيل. والآية محتملة للوجهين، وهذا من إعجاز القرآن، أن تجد الكلمة تصلح لأكثر من إعراب وأكثر من وجه، وكلها مستقيمة وكلها منسجمة وكلها متناسقة. ذلكم خير لكم، لكم جار ومجرور، والجار والمجرور لابد له من متعلق، ظرف جار المجرور أو الظرف. فالجار المجرور ما متعلقهما يتعلقان بأي شيء؟ إن كان خير أفعل تفضيل على غير قياس، فالجار والمجرور متعلقان بخير، لأن أفعل التفضيل يعامل معاملة المشتق، حتى أنه قد يرفع فاعلا في مسألة الكحل المعروفة في النحو فيتعلق به جار المجرور. إذا كانت خير أفعل التفضيل على غير قياس، فالجار والمجرور متعلقان بلفظ خير. إذا كانت لفظة خير على الوجه الآخر وهي الاسم وأحد الخيور، تكون اسم جامد، والاسم الجامد لا يتعلق به الجار والمجرور، فالجار والمجرور يتعلقان بمحذوف صفة لخير، لأن الخير نكرة، والجمل وأشباه الجمل وشبه الجملة جار ومجرور والظرف. بعد النكرة صفات، فخير نكرة. ولكم جار ومجرور يتعلقان بمحذوف صفة لكلمة خير نكرة، التقدير ذلكم خير كائن لكم أو خير مستقر لكم أو خير مستحق لكم. تقدر ما شئت من المشتقات لتعلق الجار والمجرور ليكون صفة، أو المتعلق يكون صفة للنكرة. وأيضا يقال ذلك في عند بارئكم، لأن عند ظرف مكان، والظرف أيضا له لابد له من متعلق، يتعلق عند على حسب الوجه الذي ذكرناه. إن كانت خير أفعل تفضيل فعند أيضا متعلقة بخير، إن كانت خير بمعنى أحد الخيور فتكون أيضا متعلقة بمحذوف صفة لخير. نفس الكلام في الجار والمجرور. عند بارئكم قلنا عند ظرف مكان، ولكن هذا لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لكن المقصود المعنى عند بارئكم أنه مؤكد وثابت لكم عند بارئكم، لأن عند الله سبحانه وتعالى عندما يعد لا يخلف الميعاد، فذلكم خير لكم عند بارئكم فهو مؤكد حصوله لكم وثابت لكم، لأن المجزي لأن الجازي به هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عند بارئكم تفيد معنى الثبوت ومعنى التأكيد لحصول الثواب لهم. وكررت عند بارئكم عند خالقكم الذي صوركم من غير تفاوت، والذي أنشأكم من عدم، فتكررت أيضا للتأكيد. وباعتبار هذه الجملة مستقلة لم تعطى بحرف العطف ذلكم خير لكم عند بارئكم، ولذلك يحسن إظهار لفظ بارئكم مرة أخرى، لأن لو عطفت تكون معطوفة على ما قبلها. فكررت بارئكم لاستقلال جملة ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. نلاحظ هنا التفات، نلاحظ التفاتا في الآية الكريمة، لأن أسلوب ذلكم خير لكم عند بارئكم هذا مفهوم خطاب. فتاب عليكم أسلوب غيبة، ففيه التفات، والالتفات فتاب عليكم أي الله سبحانه وتعالى تاب عليكم لتكون التوبة محققة، لأنها من الله سبحانه وتعالى، وهو التوب الذي يتوب ولا يتوب غيره. وكلمة فتاب هذه الفاء عاطفة وتسمى فاء الفصيحة. فاء الفصيحة هي التي تدل على شيء محذوف، وذلك الشيء المحذوف يكون سببا فيما بعد الفاء، وهذا لابد له من التقدير. لماذا؟ لأن التوبة لا تكون إلا بعد الإذعان وبعد الامتثال. التوبة مرتبطة بالندم وترك المعصية والعزم على عدم العودة إليها. فإذا فعل التائب شروط التوبة تاب الله عليه من فضله وكرمه. إذن فتاب لابد أن تكون متعلقة بهذا المقدر. وإن امتثلتم فتاب الله عليكم، أو فعلتم ما أمرتم به فتاب الله عليكم، أو أذعنتم وأقررتم فتاب الله عليكم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لأن قلنا المحذوف يكون سببا فيما بعدها، لأن الامتثال هو سبب في التوبة. الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده إن صدقت توبته، فإذن التوبة مشروطة بامتثالهم، أي فعلتم ما أمرتم به، أو أذعنتم، أو قبلتم، أو التزمتم بما يفيد المعنى، فتاب عليكم. مثل مثلا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه. الفاء ليس عاطفة على ما قبلها، لأن بيكون أن الانفجار كان نتيجة للأمر، لا، الانفجار كان فضرب فانفجرت، لأن الانفجار كان نتيجة لامتثال موسى عليه السلام لأمر ربه، فضرب الحجر فانفجرت. إذن هذه فاء الفصيحة، لأن دلت على محذوف هو سبب فيما بعدها. ما هو الذي بعدها؟ انفجار الماء. وما هو السبب؟ هو ضرب موسى الحجر. فهذا مثال على فاء الفصيحة التي تدل على محذوف يكون سببا فيما بعدها. فتاب عليه. هناك قول آخر لبعض المفسرين، وهو أن الفاء في تاب جواب لشرط محذوف، أي إن فعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم. لكن الرأي الأول هو الأولى. لماذا؟ لأن عندما نقول الفاء فصيحة و المحذوف هو سبب فيما بعدها، فتكون فتاب عليكم هو من كلام الله تعالى، وهو أصح وأضمن وأكثر اطمئنانا للمخاطبين. أما على الرأي الثاني إن فعلتم ما أمرت به فتاب عليكم، هذا يكون الكلام من قول موسى عليه السلام. هناك فرق بأن يكون الفعل فعل التوبة مسندا إلى الله تعالى، وبين أن يكون مسندا لموسى عليه السلام. ثم أيضا من القليل جدا أن تحذف أداة الشرط وفعل الشرط والفاعل، هذا الكثير. الرأي الأول هو المتمشي مع الآية، وهو الأصح، وهو الأكثر دلالة، لأنه يفيد أن التوبة فتاب عليكم أي تاب الله عليكم، وهي من كلام الله تعالى. في حين أننا لو قدرنا أداة شرط وفعل شرط المحذوفين، فيكون الكلام مسندا إلى موسى عليه السلام، والفرق بينهما واضح. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وأنه تفضل وتكرم ولطف ببني إسرائيل فأنعم عليهم بنعم كثيرة فجعل توبتهم وقبلها، وأيضا لطف بهم لم يستأصلهم، لأنهم عندما قتلوا أنفسهم على حسب الأقوال التي ذكرناها كان موسى وهارون عليهما السلام يتضرعان إلى الله سبحانه وتعالى أن يكف الأذى عن بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل قد هلكوا، ويقولون البقية البقية، يعني أدرك البقية يا الله، أنقذ البقية يا الله. فاستجاب الله لدعائهما وأمر بوقف الاقتتال، وبذلك نسخ أمر القتل بهذا اللطف الإلهي. هذه نعمة ومنة كبيرة، لأن الله لم يستأصلهم ولم يقطع دابرهم من الأصل، لو لم يعفو عنهم، فهذه منا. أيضا بالنسبة لليهود الحاضرين وقت نزول الآية وهم المخاطبون، لم يكن لهم وجود إذا لم يطلب الله سبحانه وتعالى بأسلافهم ومن عليهم بنسخ هذا الحكم. فالله سبحانه وتعالى رأف بهم وأوحى إلى رسوله موسى عليه السلام بأن من قتل عد شهيدا من الشهداء، ومن بقي على قيد الحياة قبل الله توبته. هذا أمر عظيم، فاختلفوا في عدد الذين قتلوا. بعضهم قال إنهم 3000، وبعضهم قال إنهم 70,000. أيضا وقت الاقتتال بعضهم قال استمر من الصباح حتى الضحى، وبعضهم قال استمر من الصباح حتى المساء، والآية عامة والعبرة بالمعاني والعظة التي تستخلص بالآية. العدد هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يقدم ولا يؤخر من حيث المعاني والإرشادات والاستنباطات التي تستنبط من الآية الكريمة، فلا نخوض في هذه المسألة. وأيضا ليس هناك دليل على أنهم 3000 أو 10,000، قالوا حتى رواية التوراة كانت غامضة، ليس فيها توضيح. ولذلك نذكر هذه الأرقام التي ذكروها، ولكن لا نعدها من الأشياء الضرورية يلزم أن يعرفها الإنسان. نعلم أن الله سبحانه وتعالى وموسى قد بلغهم بأنهم ظلموا أنفسهم وأمرهم بالتوبة، من تاب فاقتل أنفسهم، ويكفي في ذلك، وأن هذا الحكم قد نسخ، وهذا من فضل الله تعالى عليهم، لطف بهم ورحمهم. وهذا أما بالنسبة للعدد كما قلت لكم لا تقدم ولا تؤخر في معنى الآية، وما تفيده من استنباطات ومن إرشادات ومن عظات، إنه هو التواب الرحيم. إن أداة التوكيد، وأداة التوكيد لا تستعمل عادة إلا عند التردد أو عند حصول الشك، فتأتي إن لإزالة هذا التردد والشك. الأصل أن الإنسان لا يستعمل إن عندما يكون الشخص خالي الذهن من أمر، تقول مثلا له الشمس مشرقة ويتقبلها، لا تحتاج إلى إن، لكن إذا لاحظت ترددا وشكا في صحة هذا القول، لأن قبل 10 دقائق مثلا كانت الشمس، كانت السحب كثيفة والشمس غير طالعة مثلا، ولكن هذا يحدث بين دقيقة وأخرى، فرأيت عنده شيء من الشك، تقول إن الشمس مشرقة، فإن تستعمل في مكانها وهي عند حصول التردد والشك في المخاطب أو في المقام. لماذا جاءت إن؟ نزل منزلة الشاك في قبول توبته. لماذا؟ لأن الفعلة كانت شنيعة والجرم كان فظيعا، بحيث أن مرتكبه، ويكفي أنه شرك بالله، حتى أن مرتكبه لفظاعته ولشناعته يشك في أن الله يقبل التوبة من هذا، أن الله يغفر ذنوب الشرك، ولكن لا يغفر شركا، قد يعتريه شك من قبول. ولهذا جاءت الآية بأن نزل منزلة الشاك، وهذا مما يدل على شناعة الفعل، لأن صاحبه لشناعته وعظمته هو نفسه يدرك أن هذا الفعل لا يقبل الله التوبة منه. وتأكدت هذه الجملة بعدة مؤكدات، بأن وضمير الفصل هو لو قيل في غير القرآن إنه التواب لكانت جملة صحيحة، لكن إنه هو التواب زادت تأكيدا على تأكيدها الأول، وهو ضمير الفصل. أيضا تأكيد آخر وهو التعريف في الخبر، التواب وتعريف الخبر يفيد الاختصاص كما قدمنا سابقا، أولئك هم المفلحون. إذن إن مؤكدة وضمير الفصل مؤكد، تعريف الخبر يفيد الاختصاص والاختصاص تأكيد. أيضا جاءت التواب فعال بصيغة المبالغة وتفيد التكثير، لم يقل المتيب مثلا أو التائب. أيضا هذه الصيغة أفادت الكثرة وأفادت المبالغة، والمبالغة تأكيد. إنه هو التواب الرحيم، التأثر تابا بمعنى رجع، والتواب الكثير الرجوع، الكثير الرجوع في أي شيء، كثير الرجوع بتوبة، بكثرة التوبة على عباده، ما قلنا التواب هو الكثرة، كثرة التوبة، والله يحب توبة عبده إذا تاب، ويتوب عليه ولو عاد إلى الإثم 100 مرة في اليوم، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. أيضا كلمة التواب تفيد أكثر كثرة توبته على عباده وكثرة قبوله للتوبة، وهو فضل آخر، لأن العبرة في التوبة هي القبول، فهو كثير الرجوع بالتوبة على عباده وكثير الرجوع بقبول التوبة لعباده وكثير التوفيق للتوبة عباده، لأن توبة العبد عندما يقول أنا تبت أستغفر الله وأتوب إليه هذه نعمة من الله ومنة كبيرة. توفيقك للتوبة هو توفيق في نفسه، لأنه العياذ بالله الساجد في غلوائه والمستغرق في معاصيه الران تراكم على قلبه هذا في غفلة لا يفكر في توبة ولا يفكر في رجوع إلى الله ولا في استغفار ولا يخطر على باله ذلك. أعوذ بالله، هذا هو الشقاء، هو الشقاء. الإنسان ضعيف وتزل به القدر ويعصي، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يلهم التوبة هذه نعمة كبيرة جليلة، أن الله ألهمك التوبة. فإذا كلمة التواب عظيمة تفيد كثرة التوبة على عباده وتفيد قبول التوبة على عباده وتفيد التوفيق بالتوبة لعباده. اللهم اجعلنا من التوابين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني